القاهرة تقدم. حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وهذا اللقاء المتجدد مع حديث التراث. مستمعينا الكرام، لقاؤنا اليوم مع أحد العلماء البارزين في مجال الدعوة الإسلامية، إنه العالم الراحل الدكتور عبد الصبور مرزوق، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. ولد الدكتور عبد الصبور مرزوق في محافظة المنوفية عام 1926، والتحق في كلية دار العلوم عام 1948. وكان الراحل الكريم الدكتور عبد الصبور مرزوق صاحب رحلة عطاء كبيرة لعب خلالها دورا بارزا على الساحة الإسلامية، حيث قدم العديد من المؤلفات في مجال الفكر والدعوة. ورحل عنا الدكتور عبد الصبور مرزوق في 21 من شهر يناير عام 2008. واليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع لصوت العالم الراحل الدكتور عبد الصبور مرزوق وهو يحدثنا تحت عنوان عظمة الرسول في حسن معاشرته للناس. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صدق الله العظيم. ونقتطف اليوم زهرة ثانية من حسن معاشرته للناس. خادمه أنس بن مالك رضوان الله عليه يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. النبي العظيم الذي كانت له مكانته عند الله والناس يلقى الناس في الطريق، فيكون هو دائما البادئ بالسلام. يمرض بعض أصحابه فيذهب لعيادتهم في أطراف المدينة، يلقى الأطفال في الطريق فيداعبهم ويتحبب إليهم. ثم هو فوق هذا نعم الزوج في بيته، نعم الرجل لأهله، ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. كان يمازح أصحابه ولا يقول إلا الحق. والقصص كثير مع تلك المرأة التي جاءته صلى الله عليه وسلم تحدثه في شأن زوجها، فقال لها: أهو زوجك الذي في عينيه بياض؟ ولم تدرك المرأة مرمى حديث الرسول. والحق أن كل إنسان منا في عينه بياض، لكنه كان يداعبها. وجاءته العجوز تسأله أن يدعو الله لها كي تدخل الجنة، فيقول لها: إن الجنة لا يدخلها العجائز. وهي لا تفطن، لأن كل الداخلين إلى الجنة سيعادون شبابا بإذن الله. ينادي أصحابه صلى الله عليه وسلم بأحب أسمائهم إليهم، لا ينادي الرجل باسمه المجرد، وإنما بكنيته: يا أبا فلان، يا أبا محمد، يا أبا علي، توددا وتحببا إليهم أجمعين. من ثم إخوة الإيمان دخلت محبته صلى الله عليه وسلم في قلوبهم. وكان الصحابي منهم حين يقول له: أفديك بأبي وأمي يا رسول الله، كان يعني حقا كل ما يقول صلى الله عليه وعلى آله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان عظمة الرسول في حسن معاشرته للناس، حدثنا العالم الراحل الدكتور عبد الصبور مرزوق. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.